أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي لا هو في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وطن إخوة الإيمان والإسلام عوض طيب كريم مبارك لآيات الذكر الحكيم وتلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والموكيل ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق لنا ولكم ولحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. كنتم صادقين

بل الله يمن عليكم. الله يمن عليكم أن أزيدكم للإيمان إن كنتم صادقين. والقرآن المجيد فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما فلم ينظروا أفلم قل أعوذ برب الناس أسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب شرف النبي وآل بيته الكرام كان إخوة الإيمان والإسلام بداء من العلي القدير إلى حبيبه البشير النذير تحدث به صدق الله حكم به عدل ومن صار على نهجه هدي إلى صراط مستقيم وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك تلاوة قرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلك العالم القرآني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ للإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهنباي مصر التقاضيم بن حافظ الشرقية. نقلنا لكم هذا من ذات المسلم الفراشة الكبرى إدارة محلات الحاج زكريا عبد الرؤوف وأولاده المقيم بنبروس. الهندسة الصوتية والأضواء الكهربائية إدارة أحمد أبو السبع المقيم بنبروس. وتليمان والإسلام شكر الله تعالى جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.